حصريا على انشيد يهزك الاعصاب. صوتك يعلى فينا يتحدى الحصار. غزة يا سفينة ما يهزك الاعصاب. صوتك يعلى فينا يتحدى الحصار. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. يا والله الراي ما تطيح من ايد الثوار. من ظهر تصبارك دوينا الجراح وبيوم انتصارك عطر الشهداء فاح. من ظهر تصبارك دوينا الجراح وبيوم انتصارك عطر الشهداء فاح. رح نكسر حصارك فجرك هي ولاح. يا شعلة حرية يا شمس الأحرار. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. إيه والله الراي ما تطيح من إيد الثوار. والله الراي ما تطيح من إيد الثوار. يا غزتنا لالي بشموع الصمود عد الموج العالي تنعدي الحدود. يا غزتنا لالي بشموع الصمود عد الموج العالي تنعدي الحدود. ويا ربعي ورجالي احنا اللي بنجود بنجوع وما نساوم بيدينا القرار. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. هو الله الراي ما تطيح من ايد الثوار. والله الراي ما تطيح من ايد الثوار. غزة يا بارودي غنت بالأعراس. يا فرحة وزغرودي ليوم الخلاص. غزة يا بارودي غنت بالأعراس. يا فرحة وزغرودي ليوم الخلاص. من صبرك وصمودي تتعلمها الناس. غزة يا سفينة في البحر الهدار. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. مد شراعك فوق الريح يعلن يوم التفاريح. والله الراي ما تطيح من ايد الثوار. والله الراي ما تطيح من ايد الثوار. شبكة أناشيدي www.balan.ps